هذه علامة نفاق. إن تصدك حسنة تسؤهم. ونفس الكلام في قوله تعالى وإن تصبك مصيبة، أي مصيبة حتى لو كانت شوكة، أي مصيبة تقع بالمسلمين وبأهل الإيمان قلت أو كثرت حقرت أم عظمت، المهم يقع بالمؤمنين مصيبة يفرحوا لذلك. وإن تصبهم وإن تصبهم مصيب وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا أمرنا من قبل يعني أخذنا احتياطاتنا من قبل. احتطوا بإيه يا طارق عشان ما تقعش في المصيبة؟ تركوا الجهاد وتركوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاذلوا عن نصرة الدين، فلما ابتلى الله المؤمنين بشيء هم يرونه مصيبة، هم يرونه مصيبة فرحوا بذلك، فرحوا بذلك وقالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، شفتوا ده اللي قلنا عليه، لكن الحمد لله احنا عاملين حسابنا. فهو يرى ان التحسب للابتلاء بترك الدين والشريعة انه هو الخير، ودي فهلوة وشطارة، وان هو كده قد احتاط لنفسه. قالوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يتولوا يعني تولى يعني يرجع، يرجع فين بقى؟ يرجع لاهله. وتولوا الى اهلهم ورجعوا الى اهلهم، ها من الاماكن اللي كانوا مجتمعين فيها وعمالين يقولوا الكلام دوت، ها مواطن الاجتماع، فيتولوا او يتولوا وهم فرحون. احنا لما اصبناش احنا في جراح، ما فيش شيء، احنا راجعين سلام لاهلينا، احنا نرجع تاني بقى لوظائفنا وعيالنا، ودي مش اللي حصل لكم، قلنا لكم ما تخرجوش مع الرسول، ما قلنا لكم تعرضوا نفسكم للهلكه ليه، تخدموا دين الله عز وجل ليه، ما قلنا لكم تحسبوا لهذا، احنا اخذنا امرنا من قبل فلهذا لم نصب بشيء، ولو استمعتم كلامنا لو اطعتمونا لكنتم كما نحن فيه من هذا الخير. ويرجع فرحان ومبسوط انه كده يعني نجا. وفي الحقيقة هو وقع في الفتنة الكبرى، وقع في العذاب الشديد، وقع في مقت الله وغضب الله. قالوا قال الله ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالهم ما نالهم من المصيبة. ويتولوا يعني يرجعوا إلى أهليهم حال كونهم فرحين بالمصيبة التي أصابت المؤمنين، فرحين بأنهم لم يصابوا وأن المؤمنين قد أصيبوا. ثم لما قالوا هذا القول، هذا قول المنافقين، لما قالوا هذا القول أمر الله رسوله بأن يجيب عليه. شوفوا بقى الإجابة يا إخواني عشان تبقى الإجابة دي في قلبك، أنت ممكن ما تردش بها على حد، بس المعنى ده لو تولد في قلبك إنك حسيت إنك ابتليت وأنك أوذيت في الله، أوعى تحزن، أوعى تتولى مقبوض القلب والصدر أبدا، إنها المصيبة في الله وإنه الابتلاء من عند الله عز وجل ليبلوكم ليختبركم ليرفعكم، ولنا في السابقين الأسوة الحسنة. فكانت نهاية هذا البلاء وهذا الابتلاء وما أصابهم أن رفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم ومكاناتهم، فهم مخلدون في الجنة الشهادة ومخلد ذكرهم في العالمين بالذكرى الحسنة، ففي الدنيا والآخرة هم الفائزون على الحقيقة. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المنافقين الذين يشمتون فيكم أن أصابتكم مصيبة لما خرجتم في سبيل الله عز وجل، قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنتم جهلاء والسفهاء مش فاهمين حاجة، ما أصابنا هذا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ، مما كتبه في كتابه، ما أصابنا هذا هو مما كتب الله عز وجل ومما قدر سبحانه وتعالى، ولو كنا في بيوتنا لحصل هذا الذي حصل. كأنه يقول هؤلاء المغفلين من المنافقين أن ما حصل للمؤمنين وما ابتلوا به ليس بخروجهم، ليس بخروجهم، إن خروجهم محل إثابة ومحل رفعة ومحل تقدير، أما الذي حصل إذ أنه مقدر عليهم وكان سيحصل لهم ولو كانوا في فرشهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنتوا جهلاء مش فاهمين، ده اللي حصل هذا من قدر الله، سواء خرج العبد للقتال أو لم يخرج، وكتب الله عز وجل له هذا الجرح أو هذا القتل لكان ولو كان في بيته وعلى فراشه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا الجواب مهم جدا، لأن الإنسان إذا علم أن ما أصابه من المصائب كان بقدر سابق هانت عليه المصيبة. فمن أعظم ما تخفف به وقع المصيبة عليك أنك تتذكر أن ذلك بقضاء سابق من أرحم الراحمين. خلي بالكم الكلمة اللي بعدها يا أخواني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طب ربنا سبحانه وتعالى يصيبكم بهذا ليه؟ هو بيكرهكم؟ هو بيكرهكم؟ كأن هذا كلام منافقين. قالوا هو مولانا، هو مولانا. المولى هو الذي يتولى الأمور. فلان مولاك يعني يتولاك، زي وليك كده بالضبط. فمولاه أي الذي يتولى أموره، هو مولانا، هو يتولى أمورنا ويعلم ما يصلحنا، إن كان يصلحنا الرخاء أو يصلحنا البلاء فهو مولانا. يعني اخرجوا منها أنتم، ملكوش دعوة، هو ربنا وهو مولانا، ونحن راضون بقضائه وقدره فينا. وإخواني زي ما يأتي إنسان ليوقع بين رجل وامرأته، شفتي أو شفتي عمل عليك معك إيه، قلنا لك تسمعيش كلام، قلنا لك اعملي كذا، قلنا لك تحسني بوظيف، تقول له ما كوش دعوة أخرجه، كوش دعوة به، هو زوجي ويعلم ما يصلحني. أفحمتهم، أغلقت الباب، واضح، وجعلت شماتة الأعداء في نحورهم، وجعلت شماتة الأعداء في نحورهم. يعني هي راضية بهذا الذي منه، وهي ترى أنه محب لها، مولى لها، يعلم ما يصلحها، وأنتم لا تفهمون هذا الكلام، وأنا باقية على الولاء له. فكيف إن كان هذا في حق الولي سبحانه؟ هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إحنا الكلام ده مش مأثر فينا كلامكم ده خالص، ده إحنا متأكدين إن ده بقضائه وقدره، وهذا قضاء وقدر من هو مولانا. هذا المعنى الأول المولى. المولى المعنى الآخر يعني المحب. فلان مولاك يعني المحب لك، هو مولانا، هو يحبنا، ولا يكون هذا إلا عن محبة الله. قال الله عز وجل قل لن يصيبنا، يعلمه ما يقول لهم سبحانه وتعالى حتى يجعل كيدهم في نحورهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أو في كتابه المنزل علينا، هو مولانا ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع الأديان، والتوكل على الله تفويض الأمور إليه، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من حق المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالله سبحانه وتعالى، لا يتوكلون على غيره. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسنة تسوهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مين سمع تاني؟ قول تفضل. تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين أي إحدى الخصلتين الحسنيين والحسنى تأنيث الأحسن الأحسن للمذكر هذا الأحسن وهذه الإيه الحسنى الحسنى إحدى الحسنيين يعني كل واحدة منهم أحسن من الثانية انتم مستنين بينا غير شيء كل خيار من هذين الاثنين احسن من الاخر فالحسنى مؤنث الاحسن زي اسماء الله الايه الحسنى يعني احسن الاسماء مش الاسماء الحسنة لا الاسماء الحسنى قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ايه هم الحسنيين بقى النصر او الشهادة نصر غنيمة وعودة بهذه الغنائم وهذا الفتح ده غير المعنى المعنوي العزة والنص او شهادة فارواح في حواصل طير خضر في الجنة تطير حال نشأت اي مكان في الجنة تذهب اليه احدى الحسنيين هل تربصون بنا انتم فرحانين ومنتظرين الا واحدة من اثنين وكلاهما ينبغي ان يسيئكم حصل نصر وشهادة هيزعلوا طبعا ان تصيبك حسنة تسؤهم وان كانت شهادة فهذه التي تجهلون يعني عايز يقول لكم اخبياء وهذه اعظم من الاولى التي تغيظكم وتسوؤكم فهذه ستسوؤكم اكثر يوم يقوم الناس لرب العالمين لما لو المآل في النهاية ان هؤلاء الذين كانوا يفرحون فيهم ويشمتون بهم قد نالوا الفوز العظيم اللي هو الجنة وأولئك في جهنم وفي الجحيم الحسرة أكبر والحزن أكبر هل تربصون بنا هل تنتظرون إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم إحدى المساءتين إيه هما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده قارعة نازلة من السماء ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليكم زلزال ينزل عليكم صاعقة رجفة طوفان زلزلة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا أو بأيدينا بأن تقتلوا وتؤسروا وتنهبوا وتسبوا فتربصوا فتربصوا الأمر للتهديد كما قال تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم ده مش معناها أمر يفعل هذا لا لا ده هذا تهديد لهم فتربصوا انتظر تماهل هتشوف في النهاية العقيبة لمين فتربصوا إنا معكم متربصون تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا

الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون تأمل في صفات المنافقين حتى تجتنبها وانظر عاقبة المنافقين حتى تحذر منها قال الله لهؤلاء المنافقين أمر نبيه أن يقول لهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون عشان تعرف بس أسباب قبول الأعمال وأسباب عدم قبول الأعمال تأخذ بأسباب قبولها حتى يتقبل الله منك وتتجنب أسباب ردها حتى لا يرد الله عز وجل عليك أعمالك المنافقون أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منهم ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب إلا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في القلوب بدليل قد يفعل الإنسان الطاعات العظيمة رياء يفعلها تحسبا لموقف أو مجاراة لموقف هو واقع فيه وليس لله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حديث في صحيح مسلم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل هذا الأمر معناه الشر والجزاء لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم سبحانه وتعالى فتقدير الكلام إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم فمش معنى قوله يقول لهم أنفقوا طوعا معناه بيأمرهم بالإنفاق لا لا لا معناها إن تنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ففيها شرط وفيها إيه جزاء هذا الشرط وقيل هو أمر في معنى الخبر أنفقوا يعني بيخبر عنهم أنهم إن أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منهم كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله له خبر ربنا بيخبر أنك استغفرت استغفرت ربنا مش هيغفر له أو أنفقوا بمعنى إن تنفقوا إن تنفقوا وهم لن ينفقوا أبدا إلا إذا أكرهوا كما قال في آخر هاتين الآيتين ولا ينفقون إلا وهم كارهوا ففهم بختمة هذه الآية معنى أنفقوا طوعا أو كرها فبيخبر عنهم أنه لا سواء أنفقوا أو لم ينفقوا لن يتقبل منهم إذ أنهم في الحقيقة كارهون لذلك لا يفعلونه إلا تحت ظروف معينة قال الله عز وجل أو قال المصنف رحمه الله وفيه الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول أنفقوا طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر من الله ورسوله طب هو الأمر من الله ورسوله بإكراه بالنسبة لهؤلاء بالنسبة لهؤلاء إذا أنهم لا يحبون الله ورسوله فيكون أمر الله ورسوله بالنسبة لهم إيه؟ إكراه طوعا أو كرها وقيل طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين منهم يبقى تحت قيادة إسلامية فينفقوا كرها من هؤلاء الأمراء إذن طوعا أو كرها إما تعود إلى الله ورسوله وإما تعود إلى إيه؟ إلى رؤسائهم وقادتهم في زمانهم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ليه ما تقبلش نفقاتهم واحد لأنهم قوم فاسقين والفسق هو التمرد والعتو وسبق بيانه قبل ذلك إخواني لما قلنا فسقت الرطبة يعني خرجت من إيه من القشرة بتاعتها يبقى كأن الإيمان ده كان شيء غلاف خارجي بالنسبة لهم كده حاجة ظاهرة بس أمام المسلمين لكن بيفسقوا منه يعني بإيه بيخرجوا منه فسقت الرطبة يعني خرجت من هذه القشرة كأن الإمام لم يخالط أبدانهم وقلوبهم ده الإمام كان كالقشرة وفسقوا وخرجوا منه وبين سبحانه وتعالى الأسباب في عدم قبول النفقات، فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم، يلا نعدد مع بعض كده، واحد كفرهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، دي أول حاجة، ما فيش إيمان بالله، فيش إيمان بالرسول، هم أصلا مش مقتنعين بقضية الإيمان، وقضية الإيمان ليست في قلوبهم. إنهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، قال ولا يأتون الصلاة، ولا يأتون الصلاة، يأتي يعني إيه؟ يعني يجيء، لا يأتي إلى الصلاة. ما نفى عنهم الإتيان إلى الصلاة، إنما نفى عنهم الإتيان إلى الصلاة بنشاط وإقبال، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يصلون في حال من الأحوال إلا في كسل وتثاقل. ليه؟ لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، فصلاتهم ليست إلا رياء للناس وإظهارا بالإسلام الذي يبطنونهم خلافه، نعوذ بالله من النفاق وأهله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إذن مجيئهم إلى الصلاة دي مسألة لإني عليهم رقيب من النبي، إقابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال أين فلان أين فلان أين فلان، يتلمس أصحابه صلى الله عليه وسلم، يتفقد أحوالهم. مسألة دي مهمة ودي سنة مهجورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تفقد أصحابه، يعني يتفقدهم يعني شوفهم هم فين، مين اللي ما جاش وما جاش ليه. ولهذا فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فإن وجدت في نفسك تثاقلا عنهما فاتهم نفسك بالنفاق. لما تجد تثاقل عن صلاة الفجر اتهم نفسك بالنفاق، اتهم نفسك بالنفاق. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كأن المطلوب كان منهم أن يقبلوا على الصلاة بنشاط فرحين بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي قال، أو إذا جاء وقت الصلاة قال لبلال أرحنا بها يا بلال. إذا الصلاة هي مصدر الراحة، هي السبيل إلى الارتياح، وليست سبيلا إلى الكسل والتثاقل، العكس. هذا لمن فهم عن الله، هذا لمن آمن بالله وعرف أن مفرج الهموم والكروب هو الله، وعرف أن قضاء الحوائج بيد الله فيفرح بالصلاة. لكن من غابت عنه معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يفهم ما معنى أرحنا بها يا بلاد. عشان كده اسمها الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، فلما تتأزم الأمور وتضيق يتصل بمن بيده الأمور كلها، يتصل بمن بيده الأمور كلها، يتصل بالله عز وجل، والاتصال بالله يكون عن طريق الصلاة. الصلاة إذ أنها هي الذكر والدعاء والمثور بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كان المعنى ده غايب عنك استحضره عشان تدفع عن نفسك صفات المنافقين. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. ده مسألة رياء، مسألة اتفاق حال، لكن ليس هذا حال أهل الإيمان. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون، أي لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون. طبعا عمرهم ما ينفقوا هذه الأموال طوعا من عند أنفسهم، إذا كانش مضغوط عليهم مش هينفقوها. ليه؟ لأن أصلا قضية الإيمان بالله والإنفاق في سبيل الله القضية دي مش على بالهم أصلا، القضية دي هم كارهينها بس حكم الواقع خلاهم كده، فأظهروا خلاف ما يبطنون. فلما تيجي بقى ويجي بقى الابتلاء يأتي في إيه؟ في المال، يأتي في البدن. قم ببدنك إلى الصلاة، أخرج من المال الذي تحبه حبا جما في سبيل الله. شوف لما أنا أقول لك كده عايزين نأخذ بعض، نجمع من بعض كده أخواننا علشان ندي فلان، وانت اصلا بتكره فلان، هتخرج؟ لو اخرجت لا تخرج الا وانت كاره. احرج بس والناس وكله دفع ويقولوا ايه خد، ولو تقدر تدفع أقل القليل هتدفعه صح. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم كارهون لله ولرسوله ولأهل الإيمان، هم أصلا كارهين القضية دي، كارهين الموضوع ده، موضوع الالتزام بالدين والاستمساك به والإقبال عليه وأنك ترجو الله وترجو اليوم الآخر، دي مسألة هم بيكرهوها أصلا. فما تيجي تقول أنفقوا فيها أو الناس تنفق فيها، يبقى هم بتدعوهم إلى شيء يكرهونه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، دي المسألة أصلا، هم كافرين بالله وبرسوله في الباطن وأظهروا خلاف هذا. وإن تسموا بأسماء أهل الإيمان، دول كانوا معبدين صحابة، معبدين صحابة حتى بينه الله سبحانه وتعالى، بينهم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الله عز وجل منهم في كل زمان ومكان، قال هم العدو فاحذرهم فانتبهوا. وإن كنا نقبل من الناس ظاهرهم، إلا أنه ينبغي أن نعرف صفات المنافقين أولا لنمحص أنفسنا منها، ثانيا لنحذر ممن فيهم هذه الصفات، إذ أنهم مظلة خذلان المؤمنين ومظلة الخبال والفساد والفشل والهزيمة تأتي من عندهم ومن قبلهم. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن يظهر النفاق في الصلاة وفي الزكاة، عند الاتيان إلى الصلاة بتظهر صفة من صفات المنافقين، وعند إتيان الزكاة بتظهر صفة من صفات المنافقين. إيه هي الصفة اللي تظهر عند إتيان الصلاة؟ إتيانهم كسالى. إيه اللي يظهر عند الإنفاق؟ الكره، في كره الإنفاق وإمساك اليد عنه. من يسمع؟ قل أنفقوا أو قرها الذي يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى إن تصبك حسنة، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Oh. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون المال والولد في نفسه لا قيمة له فمن يجمع المال لذات المال او ينجب الولد لذات الولد يقول له انت مغبون ومش فاهم حاجة عارفين يعني مغبون يعني خاسر يعني خاسر الولد والمال مقصود لغيره وليس لذاته ليه مقصود لذاته يعني عايزينه عشانه هو لا احنا نريده لشيء اخر لشيء آخر تحقق هذا الشيء فربحت تحقق خلافه فأنت خاسر لم يتحقق هذا ولا هذا يبقى أنت ما ربحتش حاجة المال والولد يا أخواني ابتلاء من الله اختبار من الله سبحانه وتعالى فمن نجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء فصار الولد والمال مغنما ومن رسب في هذا الابتلاء وسقط صار الولد والمال مغرما بخاسر خاسر يكون بذلك خاسر ولهذا لما تنظر إلى المال وتنظر إلى الولد لا تنظر إليهما نظرة إعجاب حتى تنظر ما وراءهما أنت ربنا ما رزقكش أولاد وفلان ما شاء الله حواليه رجال وجدت هؤلاء الرجال على الكفر هؤلاء الرجال على محاربة لدين الله فهل تعجبك أولاده انت مش صاحب مال انت على قد وماشي جنب الحيط وفلان ما شاء الله عقارات وسيارات وأبها وثياب خروج ونزه يعجبك هذا المال وهو سبب لهلاكه وتعذيبه أبدا وهذا الذي يعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده ومن الذي رزقهم المال والولد وهو حكيم في عطائه لما أعطى حكيم ولما منع حكيم فبين الحكمة أو بعض الحكم من إعطائهم هذا المال وهذا الولد اشمعنى اشمعنى هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقون من أكثر الناس أموالا وأولادا وزروعا وعقارات قال فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما رزقهم الله ذلك إرادة أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا دي رقم واحد وتزهق أنفسهم وهم كافرون مد لهم في الضلالة مدا إذ أنهم تسئهم الحسنة في حق النبي والمؤمنين وتسرهم المصيبة في حق الله والمؤمنين في حق الرسول والمؤمنين طيب هنخلي الجزاء من جنس العام لا هنديكم اللي انتم بتفرحوا به ونجعله سبب لعذابكم في الدنيا وسببا لشغلكم عن الآخرة فتزهق أنفسكم وأنتم كافرون ويكون العذاب المهين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين يخادعون الله وهو خادعه. فهذا استدراج بالنعم لهم ليختم لهم بهذا المآل السيء ليختم لهم بهذا المآل السيء. فتأتي أنت مسكين وتغتر وتعجبك أموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. والإعجاب بالشيء أن يسر به سرورا راض به متعجب من حسنه. تبص حاجات لهم تبصره بتاعه ربها الأمة فيها تنظر هذا بعين الإعجاب، نوع من الافتخار أو اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه. لا تستحسن ما معهم من الأموال والأولاد، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما الحقيقة غير هذا الذي تشاهد. الذي تشاهده لون من ألوان الاستدراج، هذا من المكر بهم. قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يتعذبوا بهذه الأموال في الدنيا؟ كيف يعذبوا بها في الدنيا؟ قال بما يحصل معهم من الغم والحزن عند أن يغنمها المسلمون ويأخذوها قسرا من أيديه. خلي بالك إذا جاءت حرب وانت مالك درهم ولا دينار، وانتهت الحرب وانت لا ليك درهم ولا دينار، خلاص جاءت الحرب وانت صاحب أملاك وصاحب أموال وأولاد وفقدت الأموال والأولاد، أيهما يحزن؟ أيهما يحزن في الدنيا؟ اللي فقد المال والولد، خاصة أنهم لا مقصد لهم في الآخرة ولا نية لهم في الآخرة، ده هم عايزينها للدنيا. فلما تسلب منهم في الدنيا يكون الغم والحزن عظيما. واضح إخواني؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بأن تؤخذ منهم ومن أيديهم، مع كونها زينة حياتهم وقرة أعينهم، كان ارتباط القلوب بها شديد، فعذبوا بها لما فقدت. إذا كأن المسلم يا أخواني حينما يحصل له مثل ذلك لا يصيبه من الغم ما أصاب أولئك، إذ أن تعلقه به ضعيف أو منقطع. مش مقصود كما قلت لكم في أول الآية، مش مقصود لذاته عنده، مش عايز المال عشان المال وعايز الولد عشان الولد، لا، ده أنا كنت بأعد هذا تقربا إليه سبحانه وتعالى، خطوة إلى الجنة. خلي بالكم، فإذا فقد هذا فقد ذهب بحكمته وذهب بإرادته. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك رضيت، ما أنت كنت بتزعم أولا أنك عمله له سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيك لون نفاق فإن هذا من أشد ما تعذب به، من أشد ما تعذب به. فكيف لو كان أخذه عن طريق المسلمين الذين هم أصلا تسيئهم الحسنة لهم، وتيجي الحسنة دي من أموالهم هم وأولادهم هم، فبتكون المصيبة في حقهم إيه؟ عظيمة جدا. ولهذا قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان مال أو يعطيه ولد عشان يعذبه به في الدنيا؟ افهموا المعنى ده يا اخوانا عن رب العزة سبحانه وتعالى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بالأموال والأولاد بها في الحياة الدنيا. إذن قد يريد الله عز وجل إعطاء إنسان مالا وولدا ليعذبه به، ليعذبه به في الحياة الدنيا. فشوف يا ترى ده هيكون كمان في الآخرة ولا هينتهي في الدنيا؟ يا ترى كان ابتلاء في الدنيا اختبار ليك، وانقطع بانقطاع الدنيا إذ أنك قد نجحت في هذا الاختبار، ولا الابتلاء ده كان لإهلاكك ولتزهق نفسك وأنت كافر؟ شفت الغلام اللي قتله الخضر؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى ولد كان مقصود ليه ومراد ليه؟ انه يبقى سبب لكفر الابوين، لكفر الابوين. الا ان الله رحمهما، لان في اخر الايات رحمة من ربك، الا ان الله رحمهما فقبض الولد. يجي المنافق يشمت، عندوش اولاد، ده حتى الولد اللي عنده مات مش كده؟ في الحقيقة ده قبض الله الولد لانه رحمه، لانه لا يريد ان يعذبه في الاخرة، لا يريد أن يموت على الكفر. وصلت إخواني؟ أما هؤلاء لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا، ده إحنا مددنا لهم في الأموال ومددنا لهم في الأولاد إرادة تعذيبهم بها في الحياة الدنيا. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دي نعم، والنعم تستوجب الشكر، النعم تستوجب الشكر، ودول أصلا غير مؤمنين بالله عز وجل، فأن لهم أن يشكروا الله، فيكون العذاب في حقهم أشد، إذ أن التكليف في حقهم أكبر. فاللي عنده مال تكليفه أكثر ممن ليس عنده مال، اللي عنده ولد تكليفه أكبر ممن ليس عنده ولد. افهموا الكلام ده كويس جدا يا اخوان، المال والولد ألوان من التكليف مش من الإنعام. إنعام الله عز وجل يا اخواني في الآخرة في دار النعيم، أما في الدنيا العطاء بيكون الابتلاء. الدنيا العطاء بيكون الابتلاء، الإنعام في الدنيا بالهداية إلى الطاعة، هو ده الإنعام، هو ده الإكرام، ليس بإعطاء المال، وإلا فقد منعه من نبيه صلى الله عليه وسلم ويمشي ويربط الحجر والحجرين صلى الله عليه وسلم، مش ده الإكرام ولا ده الإنعام. إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربي عز وجل يقول له لا كلا، الموضوع مش كده، العطاء والمنع في الدنيا مش إكرام ولا إهانة، خلي بالكم. فقال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، لأن كل النعم دي هتستوجب شكر وعبادة لله عز وجل، فزاد التكليف وهم لا يعملون بالتكليف، فتكون سببا في إزهاق نفوسهم على الإيه؟ على واضح إخواني، انتبه لهذا المعنى، الصورة دي المقشقشة عشان تأشأش النفاق من قلبك كده، تبدأ تطلع أي صفة من صفات المنافقين أو أي مفهوم من مفاهيم النفاق عشان تخلص لله عز وجل، عشان تخلص لله عز وجل. وخلي بالكم ان المؤمن وظيفته انه يخلص نفسه من الكلام ده، يجعل قلبه لله خالصا، يجعل عمله لله خالصا، يجعل انفاقه لله خالصا، يجعل ولده لله خالصا، ده المطلوب من المؤمن. فان لم يفعل ذلك وبقي متعلقا بهذا وغلبت السيئات فانه يعذب في النار، عشان نقشقش الامور ديت ونزيل الامور ديت بالنار، فان الخبث لا يرفعه الا النار. فان لم ترفعه بايمان ويقين وعلم بهذا الذي تسمعه وتتعلمه من صفات المنافقين حتى تبرئ نفسك وتخلص نفسك منها، فانك ستبقى في الصفات حتى تلج النار او حتى تدخلك النار. فالحذر الحذر. قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما الحقيقة غير ذلك، يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم بسبب عدم الشكر لربهم الذي أعطاهم وترك ما يجب عليهم من الزكاة والتصدق وغيرها، وتزهق أنفسهم. والزهوق هو الخروج بصعوبة، تخرج أرواحهم حال كفرهم خروجا شديدا، كما ينزع السفود من الصوف المبلول، كأنه بالضبط شوك كده بتشده من صوف مبلول يقطع، فهذا تزهق أنفسهم، مش تخرج أنفسهم، لا تزهق يعني تخرج بصعوبة ومشقة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. مين يسمع فلا تعجبك؟ فضحي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نجيب بقى من الأول، إن تصبك وَلَا مجتهدين فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هذه الآية أحمد عظيم جاش نظر هذه الآية لها شبيه شيخ محمد في نفس السورة صح؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون في الثانية ولا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ملاحظين يا أخواني في تشابه بين الآيتين اللي يهمنا في الآية دي مسألة الحياة الدنيا ومسألة أن تزهق أنفسهم كافرون لأنهم بيشمتوا في المسلمين بالمسلمين أن يصيبهم إحدى الحسنيين فهي دي القضية اللي تهمنا فهمين إزاي إن هذا الذي تفرحون به لما يحرم منه المسلمون ويحصل لكم هو سبب عذابكم في الحياة الدنيا هي دي القضية اللي تهمنا الآن تفهمون إزاي فالشبه التشابه ده يزيل إنك تفهم السياق جت في إيه الآية دي جاءت في أي سياق جاء عشان إيه جاء في موطن هم بيشمتوا فيه في أهل الإيمان لما يحرموا من هذا الخلق خلاص ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون هذا نوع آخر من قبائح المنافقين كذابون يحلفون بالله وهم كذب فيحلفون بالله إنهم لمنكم الله إحنا معاكم الإسلام والمسلمين ورسول يحلفون بالله إنهم لمنكم والله يقول وما هم منكم انتهى الموضوع الذي خلقهم وعليم بذات صدورهم وما تكنه نفوسهم بيعلم المؤمنين وبيخبرهم يقول وما هم منكم ثم ليه ثم بيظهروا الإيمان قال ولكنهم قوم يفرقون يعني يفرق يعني فارقة فرق فلان يعني خاف قوم يفرقون يعني قوم يخافون خايفين من ايه حد يعرف خايفين من الإسلام والمسلمين وعشان كده بيعظم النفاق وبيعظم المنافقون لما يكون فيه للمسلمين ايه شوكة ما لهم كل يوم شوكة في اي باب من الابواب يظهر النفاق لأنهم قوم يفرقون، خايفين خايفين لحتى يحربوا مما يأخذه المسلمون من مميزات، خايفين أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، فخلاص قالوا إسلام. ولكنهم قوم يفرقون فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة، فهذه تقية منهم بيتقوا بها أنكم ما تفعلوش بهم حاجة، أنكم ما تعملوش لهم حاجة، خلاص إسلام واللي يبقى مسلم ودي كذا ودي كذا ودي كذا، خلاص احنا معكم. قال سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني من جملتكم في دين الإسلام والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، وما هم منكم، ما هم منكم في ذلك في شيء إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم، ولكنهم قوم يفرقون يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون الإسلام يتقون به لا حقيقة. لو يجدون، رب سبحانه وتعالى بيخبرنا عما ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا ما كان ولا حصل، ولكن لو كان يخبرنا ما سيفعل هؤلاء. قال لو يجدون ملجأ يلتجئون إليه ويحفظون أنفسهم فيه منكم من حصن أو غيره، لو يجدون ملجأ أو مغارات، مغارات جمع إيه؟ جمع مغار، المغارات اللي هي الغيران والسراديب، المواضع اللي بيستتر فيها ومنها غار الماء، يعني راح فين؟ في بطن الأرض. لو يجدون ملجأ أو مغارات، أماكن يغيبون فيها بأشخاصهم هربا منكم، أو مدخلا من الدخول، أي مكانا يدخلون فيه من الأماكن التي ليست بمغارات، أي مكان لو لقوا بحر لو لقوا غار لو أي حتة يبعدوا عنكم فيها لدخلوا فيه وما يعلنوش الإسلام، لكن المشكلة أنهم مش عارفين يتخفوا منكم ولازم يظهروا، فظهروا بثياب الإيمان وبواطنهم الكفر. لكن هؤلاء لو وجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، أي لالتجوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه، والحال أنهم يجمحون، يعني يسرعون إسراعا لا يردهم شيء من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام. جمح يعني إيه؟ يعني مهما تمسكوا اللجام خلاص هو جمح، يعني ماشي بسرعة شديدة وتمرد وخرج مسرعا. هؤلاء لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يسرعون كالفرس الذي يجمح، كانوش هينقادوا ليكم أبدا، ها؟ ما كانش لجام الإسلام يلجمهم أبدا، لا هربوا سبوكم. فلو استطاع هؤلاء أن يهاجروا إلى بلاد الكفر لهاجروا، لو استطاع هؤلاء أن يختفوا في سراديب لاختفوا، لو يجدون ملجأ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، يعني لا أعطوكم ظهورهم وتولوا وذهبوا إلى هذه الجحور وذهبوا إلى هذه الأماكن وهم يجمحون وهم يسرعون في ذلك لا ينقذون لكم في شيء. إما انقيادهم لنا دوت في إيه؟ في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم الشوكة والقيادة، ده انقياد الكاره، انقياد النفاق، فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عايزين يحصروا مال المسلمين من الخير ويمنعوا أنفسهم شوكة المشركين، فإذا كانت الدولة للمشركين يعني جاء المشركون علينا فهم مع المشركين، فلما رأوا الدولة للمسلمين كانوا مع المسلمين، فهذا هو حال النفاق وأهله، نعوذ بالله من النفاق وأهله. قال الله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويحلفون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون